أن الله عزيز حكيم.

شيخ قارئ وواعظ ومفسر. الله يا عم ما شاء الله. والله غني حميد. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن الله يا قرآن. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء فإن لم يصبها وازل فطر. عيد يا عيد يا حبيب. الله الله الله. ذاك يا رب. والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله هذه الآية هذه كبيرة جدا أبو ذاك يا رب وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء كذلك يبين الله لكم آياتنا لعلكم تتفكرون. هذا هو سبحانه تبارك الله وتباركت آياته بعد حج ربه. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ولا تيمموا الخبيث منه. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. أعوذ بالله من شره وكيده. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. والله واسع عليم. الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء فقد أوتي خيرا كثيرا. الله يا مولانا. الله يا مولانا. جد البيادرة سحرة. جد البيادرة سحرة. بعد يا أبي يا شيخ. نعم يا ابني نعم رأي والله رأي أوي الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله يعدكم مغفرة وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وما أنفقتم وما للظالمين من عقاب.